أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. والله المستعان على ما

وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إني تركت ملة قوم لعلي أرجع إلى بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين اليوم لدي الذين آمنوا وكانوا يتقون

قالوا تالله لقد آثرك الله الشيطان بيني وبين إخوتي

وتفصيل كل شيء.